أن لهم الحسنى. إيش أن لهم الحسنى؟ الكذب في قولهم أن لهم الحسنى. إزاي؟ قال لك إذا قرأت مثلا سورة الكهف حينما ضرب الله مثلا رجلين ولهم جنتين ومش عارف ايه وبتاع ودخل جنته ايه وهو ظالم لنفسه قال ايه؟ ما اظن ان تبيد هذه ابدا، غرته زهر تعيشها، وما اظن الساعه قائمه، وعلى فرض ان الساعه هتقوم لئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها. يبقى هو بيقول ده ليه كذاب فيه. يبقى ولم ودخل جنته وهو ظالم قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا، ادي كذبه. ليه؟ لان كم من اشياء تغيرت. انا بليناهم كما بلينا اصحاب الجنه اذ اقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فاصبحت كالصريم. اذا لم تبيد هذه ابدا، اول كذبه. وما اظن الساعه قائمه، هذه كذبة ايه؟ ولئن رددت الى ربي ايه؟ لأجل يبقى دي كذبة ايه؟ يبقى كذبة ثالثة. وهناك آية تانية يقول ايه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أيوه. لا يسأل الإنسان من دعاء الخير. تملي الإنسان يحب الايه؟ يحب الخير، يبقى ربنا مديله ومديله مثلا يقول لك الله نفسه يسكن في شقة يجيب له شقة يقول بس أتكات ملك. طيب مش معنى يا سيدي. طيب وبعد ما يديله شقه ملك يقول ده دوشه والاسانسير بيتعطل وناس جيران كتير انا عايز حته فيلا كده لوحدي بابها على قد كده. الله طب وجاي لك من البلد والله عايزين حته عماره كده تجيب شويه ايراد كده كل يبقى يديله حاجه ربنا ايه؟ لا يسأم الانسان اللي خليني قال كده لا يسأم الانسان قال لو ان لابن ادم جبلين من شويه يتمنى ثالث يقول لك نخلي دول الجبل الذهب ده ايه؟ والجبل الفضل ايه؟ وعايزين جبل كده فكه نصرف منه. لا يسأم الانسان من ايه؟ من دعاء الخير. طيب عادي ما من وضش دي يا سيدي وربنا برضه بيدي وربنا بيقول ما فيش مال. وبعدين قال له ان لما الشر يمسه يبقى يئوس قلوب. واذا والا الشر ايه؟ فيئوس قلوب. واحنا اذا اذقناه رحمه منا من بعد ضراء مست ما يقولش ده ربنا رفع عني، يقول ان هذا لي انا. شوف اصلا مرتبه وان لي عنده للحسنى. ادي اللي بيقول عليه يقسم قلوبهم الايه؟ الحسنى. وقولوا يتمنون على الله الايه؟ الامان. بيقول على فرع لا يسأم الانسان من دعاء الخير. يقول لك ان سيدنا داوود ربنا اعطاه بقى العظمه اللي اعطاها دي. وبعد ذلك قال انه وجد يوما على سطح المنزل فابتلاه الله بان انزل سلب من الجراد ذهب. الجراد كله ايه؟ قام هو بس لقى الجراد الايه؟ الذهب بيجري على السطح. وهو عنده اللي عنده ده كتير. قام تنى طوبه وقعد ايه؟ ياخد من الجراد ويحط في حجره. فاطلع عليه ربه وقال الم ابنك يا داود؟ قال ولكن لا غنى لي عن فضلك. برضه عايز لا يسأم الانسان ايه؟ من دعاء الخير. ويجعلون لله ما يكرهون وتصف السنتهم الكذب. الكذب اللي هو ايه؟ ان لهم الاصل ان ردت الى ربي لاجلن وانا مش عارف ايه وكل الكلام الكذب ده. لا جرم ان لهم النار. اللي يقول كده وكلامه يبقى كله كذب ويدعي ما ليس له في ان له الحسنى يبقى اذا عاقبه الله النار ما تبقاش جريمه. ما تبقاش ايه؟ احنا قلنا لا جرم زمان، لا جرم اذا سمعتها معناها حقا ولا بد ان يكون ذلك. يبقى لا جرم ان لهم النار يبقى معناها حقا ان لهم النار على ما ايه؟ انهم يجعلون لله لا يكرهون وتصف السنتهم الكذب دون يستحقوا ليه؟ او لا جرم. جرم دي برضه تبقى فعل. منها جارم فلان جارم يعني مجرم. ولو فيه جارم يبقى فيه ايه؟ جرم. يبقى بيقول انا ان عاقبتهم ما فيش جريمه. ليه؟ لانه ما يقالش على رد العقوبه على رد العقوبه على الجريمه انها جريمه. يبقى ان قلها لا جرم اي لا بد ان لهم النار او حقا ان لهم النار او لا جريمه ولا جرم في ان لهم الايه؟ في ان لهم النار. لا جرم ان لهم النار

بنمنع انها لانك انت تصنع هذا، ولكن السبب الذي من اجله طلعت البصور يوجد في جوف الانسان وتطلع بصور تاني انك تنفس في حته تانيه تقوي انت تجيب اي صوت كريم بتاعتي وروح في حته تانيه. ولذلك لو نظرت الى القران حينما تكلم عن ايه؟ ايوه ربنا ابتلاه والضر ومش عارف ايه بتاعه، وبعدين حب ربنا يشفيه قال له اركض برجلك، اركض برجلك كده في الارض، هذا مغتسل بارد وشراب. مغتسل يعني ايه؟ يكسر لك شويه البلاءات اللي هي عندك، وشراب عشان يشفي لك اسباب هذه الايه؟ يبقى بيشفي الايه؟ وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمه. هدى ورحمه لمين؟ لقوم يؤمنون بك وبرسالتك. قال لك هل الطبيب يعالج كل مريض ام بيعالج اللي امن به وراح للحد وشافه وقال له ايه هذا؟ يبقى اذا هدى ورحمه. ولذلك القران هو القران، يسمعه واحد يوم يعمل في نفسه اشراقات نورانيه، ويسمع واحد تاني يقول ايه يعني اللي فيه؟ ومنهم من يستمعون اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين ايه؟ ماذا قال انفا؟ وهو قال ايه يعني؟ طب ما القران واحد. قل هو للذين امنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في اذانهم وقر وهو عليهم عمى. يبقى في فاعل وفي مستقبل، في فاعل وفيه ايه؟ وفيه مستقبل. ثم الحق سبحانه وتعالى حين يريد ان يؤصل مناهج قيمه في منهجه في القول يوجد لهم مناهج القيم، وبعد ذلك ينقلهم الى شيء محسن لهم، مش امر مختلف، في شيء محفوظ. عشان يعمل ايه؟ عشان يقربهم اليه ويقول لهم انا بعمل فوق المعروف المادي ده، المادي دي انا اللي بعمله، فاذا كنت انا اللي بعمله ومقبول على ان انا اديكوا دي كده كويسه يبقى انا برضه مقبول على الثانيه. مقبول على مين؟ يوم بعد ما يقول الذي كتاب وهدى وشفاء ورحمه يقول ايه؟ والله انزل من السماء ماء، ايمكنها احد؟ فاحيا به الارض بعد موتها، ويسيب الارض يعني تجدب كده والنبات يصوح وينشف ومش عارف ايه، والناس تستشرف كده لغمامه ولا سحابه ومش عارف وبعدين يروح منزل الايه؟ من بعد ما كانت الارض هامده ايه؟ تب وتب وطلع. يبقى جاب لهم الامر المادي اللي يفيد عنايته بهم، وما دام اداني الامر المادي الواضح ده اللي يفيد عنايته بيه انه لو قبض ماء السماء على الارض لمتم جوعا، يبقى انا لما اقول لكم اني جايب لكم منهج ينفعكم ابقوا ايه؟ ليه؟ لان المحسن انتم شايفينه. والله انزل من السماء ماء فاحيا به الارض بعد موتها. اذا موتها وكونها نشوفها مجفره كده ده حكمه. حكمه ايه الحكمه فيه؟ عشان نفيد ان لو ربنا ما نزلش المطر ايه اللي هيحصل؟ كلها حفظ. والله انزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. طب هي لآية لقوم شافوها ولا إيه؟ طب يسمعوا؟ قال لك لا، لأن هو جايب الآية دي عشان يلفتهم إلى المنهج اللي هينزله من السماء واللي هيسمعوه من الرسول. يبقى كأنه بيعمل المحسات دي وسيلة لإيه؟ وسيلة إنه ياخدنا من الأمر المعنوي، لان الدين قيم معنويه. يقول لك طب تعالى كده حواليك اشوف ايه الحسيات، انا برضه عاملها لك ولا مش عاملها لك؟ وما دام انا عاملها لك يبقى كما امنتني على هذه فامنني على الايه؟ على الاخرى. كان القياس يقول لك ايه؟ فبالقياس النجوم آلة ترى الميه نزلت من الارض كانت حامله وبعدين اهتزت وربطت وانبتت من كل ده بنشوفها بقى ايه؟ ايه كلمه يسمعون دي؟ يقول لك لا، دي هي مجهولة عشان وسيلة لتسمع من هذا الرسول الذي أنزله الله عليه في إيه؟ في كتابه. وساعات التعقيب

لكن هنا قال بازغه وبعد قال ايه هذا الى القائمه ترى ان شاء الله.